فعلا شباب لا يتجاوزون سنتين في طلب العلم، كيف يمكنهم الاستفادة من بعضهم البعض؟ أنا أنصح هؤلاء إذا كان هناك علماء ألا يجلسوا يستفيد بعضهم من بعض، نعم يتذاكرون ما سمعهم العلماء ويتذاكرون ما يفهمونه، لكن المؤول على العالم يجازي العلماء حتى بارك الله فيك يشب عن طوقه، بارك الله فيكم. العلماء فيها خير كثير، والجهد في العلماء من علامة الكبر والاغترار، فإذا كانوا موجودين في ذاك الأطفال ويجي ينصب من نفسه عالما غلط، هذا يدعو لأنه هناك غرور وجهل. فإذا كان يوجد في البلد علماء فلا بد من العلماء في أول يستفيد، والعالم يعطيك في الجلسة ما لا تحصل عليه في سنين، يعطيك خلاصة تجاربه وخبرته وطلاعه، أنت ما عندك شيء، فالفائدة اللي يقولك الآن يتم تحصل عليها بعد سنين في الدروس الجلسة ما حصلها، فهذه نعمة عظيمة. هذا إن الله لا يقبض العلم ينتزع من صدور الناس بعد أعطاهم، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. إذا كان عمره سنتين في الدراسة يجلس يعلم غلط، هذا يدعو يمكن يطلع من رؤوس الجهال، إذا كان ضرورة لها حكمة. أما العلماء موجودين أنت تفعل مثل ما يفعل بعض أهل الأهواء، يجهد في العلماء وينفر منهم وينفر منهم كما هو شأن أهل البدع وأهل الأهواء، وخاصة أهل البدع السياسية فإنهم أعداء العلماء، العلماء عندهم عملاء وجواسيس وإلى آخرهم، يشوهون الأمر ليصد الناس عنهم ثم يقودون هؤلاء القطعان كما تقاد الحيوانات، لأن العالم الواعي ما ينقاد أهل البدع والأهواء والأحزاب السياسية، فلا ينقاد لهم إلا الرعاع والأوباش، فهم يروا يؤثرون يصدون الناس على العلماء مثل جماعة التبليغ وكذا أخوان المسلمين. لماذا؟ لأن اللي يتعلم ما ينقاد لهم، يعرف ضلالهم، يعرف باطلهم، يعرف خرافاتهم، فلا ينقاد لهم. أما هذا المسكين يصدوا عن العلماء هذا شراء العلم والخير وكل شيء عندهم، يا العلماء على ضلال، فصدود العلماء يدل على مرض وهوى. فأنا أنصح الشباب أن يلازم العلماء مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بارك الله فيكم، حتى فهم قد يدل نفسه يحصل على العلم، فضل الله الجميع.